يقول أنه لديه محل ملابس يشتري بضاعة من تجار الجملة وتكون أحيانا محرمة، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل يلزمني سؤال التجار عن طريقة إدخال البضاعة؟ أما إذا كنت تعلم أنها مهربة ومخالفة للنظام فلا يجوز لك أن تتعاون معهم على الإثم، لأن هذا فيه تحايل، والمؤمن مأمور بالصدق والوضوح في تجارته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وهذا بعد عن المشتبهات في تجارتك، فتحرص بارك الله فيك على هذا وتتحرى الوضوح والصدق، فهو مما يجلب النفع والبركة والنماء للمال، أفضل من أن يبحث الإنسان عن الطرق المخالفة للنظام أو التي تكون تحت غطاء سري أو نحو ذلك، بما يعرض الإنسان للعقوبات وأيضا للسمعة أن تكون غير جيدة بين الناس عند اكتشاف ذلك، والله أعلم.